بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين. وزاد السبكي قسما ثالثا، قلنا أقسام الحكم الشرعي خمسة، قال وزاد ثالثا. تعرفون، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وزاد السبكي قسما سادسا، وهو خلاف الأولى، لأن النهي غير الجازم عنده إن تعلق بالكف عن الفعل بدلالة مطابقة، كالنهي المتعلق بالقراءة في الركوع والسجود مثلا فهو الكراهة، وإن تعلق بالكف عن الفعل بدلالة الالتزام كدلالة طلب المندوب بدلالة الالتزام عن النهي عن ضده. لهذا من أنفس ما قرأت في مسألة الخلاف الأولى في أصول الفقه، يعني الخلاف الأولى كما في جمع الجوامع في المتن، عندما قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى وإن كان طلب ترك واقتضاؤه جازما فهو التحريم، وإن كان غير جازم بدليل مخصوص فهو الكراهة، وإن كان بغير مخصوص فهو خلاف الأولى. الآن نتكلم عن أصول الفقه، ليس الكراهة عند المذاهب تختلف، عندما يقولون هذا مكروه تختلف، واضح؟ لأن اصطلاح المالكي يخالف اصطلاح الشافعية أو الأحناف أو غيرها، واضح؟ هذا أمر آخر. الإمام السبكي قال المكروه هو النهي عن الشيء، يعني طلب ترك، لكن ذلك الطلب هو طلب غير جازم، وذلك النهي مطابق للمنهي عنه بدلالة المطابقة، فدلالة الطلب قصدي طلب الترك في قضية الكراهة عن غير جازم دلالته مطابقية، يعني الكف عن الفعل بدلالة مطابقة. طيب، بالنسبة للخلاف الأولى، ليس دلالته على الكف عن الفعل مطابقة وإنما التزاما. مثال، الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نقوم شيئا من الليل، أي أن الليل كله، أي جزء من أجزائه ينبغي علينا أن نقوم شيئا منه على سبيل الندب، طيب إذا نام الليل كله، هل تحقق ذلك الفعل المطلوب فعله لا على سبيل الجزم؟ فالنوم الليل كله خلاف الأول، التزام لا مطابقة. النهي عن النوم الليل كله ليس نهيا مطابقيا، بمعنى طلب الكف عن الفعل يعني مطابقة، لا، وإنما التزام، لأنه لا يمكن أن يتحقق ذلك المطلوب وهو المندوب إلا بأن تقوم شيء من الليل، أي أن لا تنام الليل كله، فالنوم الليل كله خلاف في الأول. واضح؟ التزام ليس مطابقة، لم يأتي يعني ليس هناك خطاب فيه طلب ترك على ليس على سبيل الجزم مطابقا مطابقيا ينهانا عن النوم الليل كله، ليس هناك دليل مطابقة، وإنما التزام، وإنما التزام. نعم. كطلب قيام الليل فإنه يدل بالالتزام على رجعة. ما عمرك ما تقرأ هذا كطلب قيام الليل؟ منه. وزاد السبكي قسما ثالثا وهو خلاف الأولى، لأن النهي غير الجازم عنده إن تعلق بالكف عن الفعل بدلالة المطابقة، كالنهي المتعلق بالقراءة في الركوع والسجود مثلا فهو الكراهة، وإن تعلق بالكف عن الفعل بدلالة الالتزام كدلالة طلب المندوب بدلالة الالتزام عن النهي عن ضده فهو خلاف الأولى، كطلب قيام الليل فإنه يدل بالالتزام عن النهي عن ضده كنوم الليل كله، فيطلق على النوم أنه خلاف الأولى. يعني ليس بدليل مخصوص، هذا المقصود، الدليل المخصوص الذي ذكره الإمام السبكي في جمع الجوامع، ليس بدليل مخصوص، واضح، بدلالة الالتزام. الدليل المخصوص يعني مطابقته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. فيطلق على النوم أنه خلاف الأولى ولا يطلق عليه أنه مكروه. وتبع السكي في زيادة هذا القسم السادس إمام الحرمين قال والإمام أول من علمناه ذكره، قال العراقي بل نقله الإمام عن غيره فقال إنه مما أحدثه المتأخرون. وأما الوضع فهو عبارة عن نصب الشارع أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسة، يعني أن الحكم الوضعي عبارة عن جعل الشارع أمرا من الأمور أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسة، سواء كان ذلك المجعول أمارة ابتداء بمسألة عقدية أنتم متمكنون منها بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه في مقدمات أصول الفقه لو تستحضرون هناك علاقة وطيدة بين قواعد أصول الفقه والقواعد الكلامية الأصولية، ولذلك نرى أن الأصوليين يراعون في حدودهم ما يليق بالله تبارك وتعالى وما يليق بصفاته جل جلاله. واضح؟ ولذلك مسألة الأحكام الجعلية أو الوضعية بمعنى أنه تبارك وتعالى جعلها رابطا عاديا قابلا للتخلف، ليس له أي تأثير البتة، هذا باختصار. لذلك قال أمارة، وهو عندنا أمارة ليس مؤثرا. فمثلا الله سبحانه وتعالى ربط زوال الشمس بوجوب صلاة الظهر سبب ومسبب، ربط وجود الحيض بعدم الصلاة مانع، ربط اختلاف الدين بأنه مانع في الإرث في الميراث، جعل مثلا نعم، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل هذا الربط، جعله، واضح؟ نعم، وإلا لا ندركه ولا يمكن أن نضعه، فليس الزوال مؤثرا في وجوب صلاة الظهر، أو أن الحيض هو المانع بمعنى تأثيرا على حرمة الصلاة، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمارات يترتب عليها تلك المسببات أو المشروطات أو المانعات. قد أخذناها في بداية علم الكلام. نعم. يعني أن الحكم الوضعي عبارة عن جعل الشارع أمرا من الأمور أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسة، سواء كان ذلك المجرور يعني أمارة عن الأحكام الخمسة الشرعية على وجوب شيء، على كذا، على حرمة كذا، سواء كان ذلك المجعول أمارة من أفعال، يعني النوم الليل كله أمارة على خلاف الأول. أمارة الليل هو أمارة، هو الرابط، هو الضرب، هو المجعول، وضعه الله تبارك وتعالى لهذا الشأن، كما جعل ويسألونك عن الأهلة في كل هي مواقيت للناس والحج، جعل الأهلة مواقيت، واضح؟ كذلك جعل أشهرا، يعني أن للحج أشهرا معدودات أو معلومات، وكذلك الصيام، واضح؟ لا، فمن شهد منكم الشهرة فليصم، هذا ربط، ربط سبب بمسبب، واضح المسبب. سواء كان ذلك المجعول أمارة من أفعال المكلفين كجعل السرقة سببا للقطع، أو ليس من أفعالهم كجعل زوال الشمس سببا للقطع، يعني لو لم يضع ويجعل الباري تبارك وتعالى هذا السبب، بمعنى أنه جعل السرقة بشروطها سببا لقطع اليد، لو لم يضع ذلك لا ندركه، خلافا للمعتزلة، تمام، لا ندركه. سواء كان ذلك المجعول أمارة من أفعال المكلفين كجعل السرقة سببا للقطع، أو ليس من أفعالهم كجعل زوال الشمس سببا لإيجاب صلاة الظهر مثلا. أيوة، مسألة أخرى مهمة، الأحكام الجعلية الوضعية قسمان، إما أن تكون مقدورة للعبد وإما أن تكون غير مقدورة للعبد، أي خارج نطاقه، خارج نطاقه، واضح؟ كزوال الشمس ليست يعني في نطاق المكلف، واضح؟ ليست مقدورة له. أما السرقة هو كسب، مسألة كلامية، مسألة كلامية عقدية. وقوله عن نصب الشارع أمارة، أشار بلفظ الأمارة إلى أن أحكام الله تعالى ليست تابعة من أسباب، ليست موجبة، فمثل الأسباب والشروط والموانع ليست موجبة، واضح؟ ليست موجبة، ليست مؤثرة، دالة فقط، هي دالة. وقوله عن نصب الشارع أمارة، أشار بلفظ الأمارة إلى أن أحكام الله تعالى ليست تابعة للأسباب والشروط والموانع، بل هذه الأمور أمارات على الأحكام لنعرفها نحن منها لخفائها علينا، وليس شيء منها باعثا لمولانا جل وعز على حكم من الأحكام كما زعم من ضل وابتدع. لذلك نحن أخذنا أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار، لا بالاضطرار ولا بالتعليل ولا بالطبع، ولا يدخل في أي فعل من أفعاله غرض، أي ينفي عن الله تبارك وتعالى العلة الغائية، بمعنى أنه يهدف عند إيجاد شيء لتحصيل شيء آخر بواسطة، فهذا نسبته لله تبارك وتعالى واعتقاده كفر بإجماع، لأنه كما أخذتم يقدح بقدرته وتمامها وإرادته تبارك وتعالى ونفوذها وعلمه وشموله وإحاطته جل جلال الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى منزه فعله عن الأغرام. لذلك من الأنواع العشرة التي نحن بصدد تحقيقها في درسنا تحقيقات الأنظار في قضية استحالة مماثلته تبارك وتعالى للحوادث، النوع العاشر وهو استحالة أن يتصف فعلا من أفعاله بالأغراض، وسيأتي إن شاء الله في محل حتى أخذنا كذلك. العلة الغائية باختصار لمن لا يدركها، مثلا أنا أريد أن أتخلص من البرد، هدفي التخلص من البرد، فأتخذ المعطف وسيلة لبلوغ غايتي، لبلوغ غايتي، وبلوغ الهدف هذا أو المقصد له اعتباران، اعتبار ذهني واعتبار خارجي. والله بمعنى أنني أرتب هذا المصدوق ثم من خلاله يعني يأتي الباعث، يأتي الباعث على ذلك الفعل، ولذلك وليس شيء منها باعثا لمولانا، فهذا باعث، تلك الحاجة هي باعثة لأن أفعل هذا الأمر لتحصيل غاية. فإن بات النبات مثلا ليس المطر واسطة لأن يبلغ الله سبحانه وتعالى غرضه من إنبات النبات، اعتقاد ذلك فقط، هذه علة غائبة. وهذا يحصل فيه خلط كبير يعني كاعتقاد المسلمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يجعلون اللام هنا للتعليل الغائب، واعتقادهم نحن أخذنا أنها أنه تعليل جعلي، تعليل جعلي، وما في الآية من نفس. نعم. فهمنا الآن الحكم الوضعي أو الجعلي، وهي مسألة عقدية، وهي السبب والشرط والبانع. الضمير يعود على الأمارة، ووجه انحصار الأمارة في هذه الثلاثة أن ما يجعله الشرع أمارة على حكم من تلك الأحكام، يعني سيأتي معنا السبب. عندنا حكم، الحكم له طرفان، وجود وعدم، بس ونفي. السبب العلاقة فيه بين الوجود والعدم متعاورة، متعاورة بمعنى التعاور فيها أنها رباعية القسمة، شرطية متصل، شرطية متصل، إما كذا إما كذا إما كذا، يعني وجود بوجود، وجود بعدم، عدم بوجود، عدم بعدم، ينطبق على الأربعة. بالنسبة للشرط لا، لذلك السبب يلزم من وجود الوجود، ومن عدمه العدم، ومن وجوده عدم، ومن عدمه وجود، ينطبق على الأربعة. ستأتي عبارة بعد شرح المقدمات يعجز عنها كثير من الناس، يعجز عنها كثير من الناس في هذا الكتاب، ستأتي معنا إن شاء الله، يعني لم يفهموا مقصود الشيخ فيه، فيكون يعني تقريرها خطأ للناس. هي المعقدة في حقيقة الأمر. طيب بالنسبة للشرط، إذا نظرنا إلى شرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه أن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بالنسبة للمانع يلزم من وجوده عدم، يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني وجود المانع وعدم الشرط. نعم. قال: الضمير يعود على الأمارة، ووجه انحصار الأمارة في هذه الثلاثة أن ما يجعله الشرع أمارة على حكم من تلك الأحكام إما أن يجعل كل واحد من وجوده وعدمه أمارة ودليلا، أو يجعل وجوده فقط أمارة، أو يجعل عدمه فقط أمارة. فالشرط أمارته العدم، والمانع أمارته الوجود، والسبب أمارته الوجود والعدم. واضح؟ فالأول السبب، والثاني المانع، والثالث الشرط. نعم، واضح إن شاء الله تعالى. طيب، واضح. فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كزوال الشمس لوجوب الظهر. زوال الشمس هو السبب، وجوب الظهر هو المسبب. إذا نجمع عين السبب والمسبب، إيش تفهم العبارة؟ قوله: ما كالجنس في الحد، وقوله: يلزم من وجوده الوجود، فصل يخرج الشرط والمانع، وقوله: ومن عدمه العدم، يخرج الدليل على الحكم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإن الدليل يلزم طرده، أي يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم عكسه. جهة الأمارة العدم من عدمه العدم، هذا يخرج الدليل، لأن الدليل إذا العدم لا مدلول له. واضح؟ ولذلك الدليل يشترط وجوده ليدل على المقصود، ليدل على المقصود، فهو الموصل إلى المطلوب، الدليل موصل إلى المطلوب، وهذا يشترط فيه الوجود. الوجود فيلزم من وجود الوجود أخرج الشرط والمال، ومن عدمه العدم أخرج الدليل. لا، لأنه الدليل يضطرد ولا ينعكس، يضطرد وجودا ولا ينعكس عدما. يعني ما معنى لا يلزم؟ يعني لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، قد يكون شيء آخر، وهذا ما وقع فيه كثير من كثير من الناس. واضح؟ اعتقد وتوهم أن بانعدام الدليل انعدم المدلول، يعني الحكم لا حكم، فهمنا؟ حديث لقياس. فإن الدليل يلزم طرده، أي يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم عكسه، أي لا يلزم من عدمه العدم، وأما السبب فإنه يلزم طرده وعكسه. وقوله لذاته يدخل السبب الذي لم يلزم من وجوده الوجود لمقارنته انتفاء شرط. يعني لذاته الآن، يعني قلنا لذاته يعني ليس هناك عوار، ليس هناك عارض، قلنا أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود. واضح؟ لذاته يدخل السبب الذي لم يلزم من وجوده الوجود، يعني تخلف سبب، تخلف لماذا؟ قال: لمقارنته انتفاء الشرط. مثال: وقوله لذاته يدخل، بسيطة بسيطة، يعني السبب يلزم من وجوده الوجود، يعني السبب زوال الشمس. واضح؟ المسبب وجوده أن نقرن نصف الفوق، ولا شيء قرب الدار، لا تصف هذه السبب. واضح؟ من أدب طالب العلم. فيلزم من وجوده الوجود، بمعنى يلزم من وجود زوال الشمس وجوب صلاة الظهر. طيب، قد يتخلف هذا بماذا؟ بانتفاء الشرط. بمعنى مثلا البلوغ مثلا أو العقل. لم يكن عاقلا وزالت الشمس، هل يوجد مسبب؟ لا. لماذا؟ لوجود عارض وهو انتفاء الشرط أو وجود مانع كالحيض مثلا. وجد السبب لكن المسبب لعدمه. لماذا؟ لوجود مانع. لذلك عندما قلنا لذاته حتى يعني نتحرز عنه لذاته، فهذا معنى قوله لذاته، يلزم الوجود بالوجود ومن عدمه العدم لذاته. واضح؟ نعم. وقوله لذاته يدخل السبب الذي لم يلزم من وجوده الوجود لمقارنته انتفاء شرط كالعقل والبلوغ أو وجود مانع لوجود المسبب كالحيض الذي يقارنه دخول الوقت ونحوه، فإن السبب في ذاته يقتضي وجود المسبب، وإنما نفى المسبب لما عرض له من وجود المانع أو نفي الشرط. ويدخل أيضا بهذا القيد السبب الذي لا يلزم من عدمه العدم لمقارنة عدمه وجود سبب آخر كوجود البول المقارن لعدم الغائط الذي هو أحد أسباب نقض الطهارة. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كتمام الحول مثلا لوجوب الزكاة. الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. شفتوا العبارة هذه الأخيرة؟ واضح. وأما في الاصطلاح فما بمعنى أنه قلنا أن السبب يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم مثلا من عدم الغائط عدم بطلان الصلاة، لكن هناك سبب آخر هو وجود البول. واضح؟ وجود البول يلزم من عدمه العدم، لكن وجود البول نقض ذلك عندما قال السبب الذي لا يلزم من عدمه العدم لمقارنة عدمه وجود سبب آخر كوجود البول المقارن لعدم الغائط الذي هو أحد أسباب نقض الطهارة، وكذلك وجود البول سبب لنقض الطهارة، وعدم الغائط هذا من جهة، وجود البول من جهة، يعني سبب آخر. طيب. قال الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة. مثال واحد المناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين، فهمناها انتهى. الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، وأما في الاصطلاح فمعناه ما ذكر، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط عقلي، وشرط عادي، وشرط شرعي. فمثال الشرط العقلي الحياة للإدراك. الآن هذا مسألة مهمة جدا مرت معنا في مباحث العقيدة، الشرط العقلي والشرط العادي والشرط الشرعي. الشرط العقلي يعني غير قابل للتخلف، الشرط العادي هو قابل للتخلف، هو مجرد ارتباط كما أخذنا في أحكام الحكم العادي. وشرط الشرعي هو تلك العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى، ربط عدم بعدم. نعم. ولذلك نحن نقول مثلا صفة الحياة لله تبارك وتعالى، نقول أنها صفة تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا مصححة، وقلنا أنها لا تتعلق بشيء، أن الحياة لا تتعلق بشيء، تعني ذلك لأنها شرط عقلي لصحة الإدراك، شرط عقلي لصحة الإدراك. نعم. فمثال الشرط العقلي الحياة للإدراك، فإنه يلزم من عدم الحياة عدم الإدراك، ولا يلزم من وجود الحياة وجود الإدراك ولا عدمه. نعم. لأنه قد توجد الحياة ويكون معها غيبة بنوم أو إغماء أو جنون، حتى لا يدرك الحي مع هذه الآفات شيئا. لذلك يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدمها الحياة وجود الإدراك. واضح؟ يلزم من عدمها عدم الإدراك، يلزم من عدم الحياة عدم الإدراك. نعم. لذلك هي شرط عقلي تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا. كما الحال في حق الله تبارك وتعالى، تكلمنا في هذا، سيأتي إن شاء الله تعالى مرة أخرى، لكن فائدة من الأشياء التي سقط فيها أهل التشبيه أنهم توهموا أن الحياة تستلزم حركة، أن الحياة تستلزم حركة، فكل متحرك حي وكل حي متحرك، فإن انتفت عنه الحركة فهو ليس بحي. وكذا وارد، كذا في حق الشاهد لا الغائب، يعني في حق المحدث لا المحدث، يمنع الإشكال، وهو لا يستلزم ذلك، لا يستلزم ذلك. نعم. ومثال الشرط العادي النطفة في الرحم للولادة، فإنه يلزم من نفي النطفة في الرحم نفي الولادة عادة، ولا يلزم من وجود النطفة في الرحم وجود الولادة. لذلك تخلف هذا في سيدة مريم عليها السلام، لأنه شرط عادي أجره الله تبارك وتعالى فقط، لا تأثيرا، وإنما جعل أمارة. لا. ولا يلزم من وجود النطفة في الرحم وجود الولادة ولا عدمها، لأنه بعد أن توجد في الرحم قد يكون الله تعالى قد يكون الله تعالى منها ولادة وقد لا يكون. فالمكون هو الله. وربط بين النطفة والبويضة في رحم المرأة ربط عادي عند وجوده، يخلق الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر أو لا يوجده، فلا تأثير لعلاقة النطفة مع البويضة البتة، لأنه لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، نقف عند مثال الشرط الشرعي، نأخذ مبحثا فيه، والحمد لله رب العالمين.